السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى، ونسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، فنحن دوما في خير وفي حفظ بإذن الله، ما دمنا لله ذاكرين، ما دمنا لله شاكرين، ما دمنا لكتابه متبعين ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتفين. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن أما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد وكلنا لله عبد. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أحمد بن عيد، وفقك ربي. هل من الواجب عند تلاوة القرآن تطبيق قواعد التجويد؟ هذا مستحب وليس بواجب، بارك الله فيك، حفظك الله يا حسين ابن عنبر، بارك الله فيك يا عبد الجواد، زارة المساجد، بارك الله فيكم. أسئلة، بعض الأسئلة المكتوبة إلى أن ترد الأسئلة المسموعة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ نحمد الله ونشكره. الحمد لله رب العالمين. شيخ بعد إذن حضرتك، بس عندي سؤال مطول شوي، معلش. لا مطول، لن يسمح الوقت بالمطول. مش مش طول، لا يعني إن شاء الله يعني باختصار شديد. يعني أنا كنت بعد زواجي سحرت، والحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله أنا حاليا كويس، بس عندي الوسواس تعبني يا شيخ، يعني الوسواس. اقرأ لنفسك المعوذتين مع قل والله أحد. وسواس العقيدة يا زلمة، ماشي لا تتكلم به. عفوا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له يا رسول الله، أحدنا يجد في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام، أو قد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رب كيده إلى الوسوسة. فمطلوب منك الآت، أولا لا تحدث به أحدا، ثانيا تتعوذ بالله من الشيطان وترقي نفسك، ثالثا لا تسترسل في التفكير، هذا مع الدعاء والله أعلم. السلام عليكم. ماذا يفعل في صلاته من يركب القطار للسفر من بعد الفجر إلى العشاء؟ يصلي في القطار، إلا أنه له أن يؤخر المغرب مع العشاء إلى حين الوصول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا حبيب. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وياك. بشتغل في تدريب التنمية الذاتية، وبتعامل مع مجموعة من الأحزاب والجهات السياسية، وبظهر معهم في اللقاءات وبعض الحاجات في مشكلة حاجة، ولا إيه؟ التدريب على تنمية التربية الذاتية، مش فاهم. تدريبات على القيادة مثلا، على إدارة التغيير، بعض اللقاءات التنموية. يعني هو عفوا، إذا كنت تقصد التنمية البشرية وسميتها باسم آخر، ولا إيه؟ هي نفس الكلام، بس هي أصلا تنمية ذاتية، إنما المشهور عنها هي التنمية البشرية. أي إن كانت التنمية البشرية هذه التي يقولونها، في الحقيقة لنا مآخذ كثيرة عليها، لنا مآخذ كثيرة عليها، فبغض النظر عن هذه على البرامج نفسها، يعني وعلى معتقديهم أصلا. هم لا يعتقدون في شيء اسمه القدر. هل تعتقدون في القدر؟ هم لا يعتقدون في القدر. عندهم الإنسان يستطيع أن يفعل كل شيء، عندهم كده، فكلها برامج أتت. لا، المقصد مش كده، الكلام مش كده. على العموم، شوف، على العموم مع التحافظ على التنمية البشرية، والصحيح منها يصحح والباطل منها يرمى به. لكن انت سؤالك إن سنفترض أنك تعمل في البرامج الصحيحة التي لا تخالف شريعة الله ولا تخالف قدر الله سبحانه وأن الأمور مقدرة، افترض أنك ستعمل عملا صحيحا، ما سؤالك؟ الظهور في الأماكن أو التعامل مع الأحزاب السياسية أو الجهات اللي الواحد بيتعامل معها وبيظهر معها بعض اللقاءات وكلام من ده. يعني انت بتظهر مع بعض الأحزاب غير محمودة السيرة أو محمودة عليها لها وعليها الجملة هي محمودة السيرة أو غير محمودة السيرة؟ إذا كانت محمودة السيرة فأنت مساعد على البر والتقوى، إذا كانت سيئة السيرة أو سيئة المنهج لا يجوز لك، لك ستكثر سوادهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الشيخ مصطفى معايا؟ نعم معك. طبعا الشيخ الله يكرمك، انا عندي مشكلة بس كده ان انا بصلي الفجر يعني الحمد لله حاضر في اغلب الاوقات نحمد الله، وباجي ما بقدرش يعني باجي بقى الفروض بقطع فيها يعني. تقطع فيها يعني تتركها بالمرة ولا تقطع فيها يعني ممكن اتركها بالمره؟ لا ده هذا اجرام، هذا اجرام عفوا كتير او بقطع فيها ويعني من ده على ده مش عارف لا انا انتبه لنفسك، والله انا لك ناصح، انا لك ناصح، فلزاما ان تحافظ على الصلاه في وقتها. اذا كنت تحفظ جزء عام فيه فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، الله الذي يتوعدهم ليس أحد آخر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، فما ظنك بالذي يتركها من الأصل؟ انتبه. في أخطاء يا عم الشيخ بس في حياة الواحد ومحتاج أنه يعني بيكفر عنها وبيتوب لربنا سبحانه وتعالى، لا مانع انك تتوب من الى الله وتعمل اعمالا صالحه وابتعد عن موطن الاخطاء. تمام. يعني في موطن في خطا ابتعد عنه. هل الاخطاء دي بتبقى سبب يا عم الشيخ في الرزق يعني؟ طبعا ممكن. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، والله يقول نوح عليه السلام يقول استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله تفضل. الله يبارك فيك. من عيشة في ابن أمام متنفس وتخلي الطلاب يوم الجمعة. نعم. ما بخلي بطلابي يوم الجمعة يكون عندي معهم درس وكده طلاب مرحلة ابتدائية وإعدادية، فبخطب يوم الجمعة في المشكلات اللي تخصهم، فهل هذا يكفئ عني صلاة الجمعة ولا لازم المسجدية؟ اسمها المسجدية؟ المسجد يعني لأن بعض الإخوة قالوا لي لا ده أنت ما يجوز لك والخطبة كده لا تكذب. لا عفوا في مسجد ولا ما فيش مسجد؟ أنا عندي مكان تحت كده مخصص لسيدنا بنصلي فيه الفروض يعني وكده أنا والطلاب. لا يعني هل هو متخذ مسجد؟ لا ليس مسجد. ليس مسجد. إذا تذهب للمسجد. يعني طب واللي احنا صلينا فيه عفى الله عنا سلف. تمام شكرا لك. الله يبارك فيك وإياكم وإياكم. جوز تقول نفسي الذي يصلوا أمني أكثر من الدعاء ومسهر التفكير. السلام عليكم. رب اجعلني مقيم الصلاة من جبت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شفت ربك تعرف عنك وضع حكم وضع الدروس للبورد. والله أنا أنصحك بالبعد. لا ممكن اصل تبع لا بد من التفصيل في البورصه، اسهمك اين توضع لا اعتبار في البورصه فيها تفصيل واسع فجاتك الحكم العام البعد عنها اولى، لكن في تفصيل واسع قد يكون في نوع معين من البورصه مسموح به وآخر غير مسموح به. المعاملة اللي أنا أعملها وممكن تقول لي ولا ممكن بقى على الهاتف الخاص لأن ستأخذ وقتا في الشرح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. ما رأيكم في الصوفية وما رأيكم في الشيخ الشعراوي وأدلة الاجتهاد الطيبة بناء على كلام ابنه اللي هو شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم وشيخ الصحابة مع انه كان صوفي يعني. وأعرف العديد من الناس الصوفية الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شاهدت الصوفية خاطئة فلماذا هم يرون مجتهدين الأبواب الكريمة والكريمة؟ أيوة. وهل أنت تصدق كل ما يقال؟ هل أنت من النوع الذي يصدق كل ما يقال أو فيه حاجة اسمها تثبت في الدين؟ تمام. هناك بعض المؤلف. أنا أسألك سؤال يعني جاوبني على قدر سؤالي. هل أنت تصدق كل شيء يقوله كل شخص أو أنت تحتاج إلى تثبت؟ أحتاج إلى تثبت. هذا كلنا نحتاج إلى تثبت. هب أن شخصا ما أتاك وقال أن الرسول أتاني في النوم فقال لا تصلي فقد بلغت المنتهى فقد جاءك اليقين فأعبد ربك حتى يأتيك اليقين فأتاك اليقين فلا تصلي، تعمل بهذا؟ لا لا لا يحصل، لا لا يحصل كثير في جماعات لعلك قليل العلم بها يقولون لا نحن قد بلغنا اليقين وربنا قال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين والرسول جاء قال أنتم على خير، في كثير يقولون هذا. طيب في كثير يقولون هذا كثير جدا. طيب خلاص المحور اللي هو في الكبر الله صلى الله عليه وسلم. التسميات عفوا التسميات الأولى عدم ذكر التسميات. هذا كثير من كرامات الشيخ الشعراوي وأدين هو وحضر هذه الكرامات يعني. يتكلم براحته. أنا لأنا مسلم لي كتاب وسنة، أنا الآن رجل مسلم لي كتاب وسنة. أنت فهمت كلامي أولا، أنا لا أطعن في أحد الآن، إنما أتكلم بكتاب الله وسنة رسول الله. أي شيء من أي شخص من أي شيخ كان يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله أعتذر لن أقبله. أي لا تعتقد بكرامات. كيف لا افهم كيف والله يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كيف والله يقول في شأن داود يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام انشق له القمر ونزع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ لكن واحد عاصي لله وعاصي لرسول الله، لا أتكلم عن شخص بعينه انتبه، واحد عاصي لله وعاصي لرسول الله وأمام الناس في بعض البلاد نراه يصلي إلى غير القبلة ويلبس خيش ويقول الناس عنه ولي ويقول لك اقرأ الفتح العسكري ألا الطربوس وعمل ولي ويقول أنا شفت الرسول وقال لي أعمل كده، نقول له إيه يعني؟ ماذا نقول لمثل هذا الذي يعمل له مولد الآن في بلدة إن شئت أن أسميها لك أسبوع كل سنة وتجمع النذور وتزف إليه، ماذا أقول لك؟ أترك الكتاب والسنة من أجل واحد حلم حلم؟ واحد شيخ طريقة صوفية يأتي على مرأة من الناس كلهم ويدخن السيجار وحالق لحيته ويقول الأتباع اللي يعترض ينطرد، هذا عنده علم لدني. أترك كتاب الله وسنة رسول الله على مثل هذا الكلام؟ واحد منهم وأنت تعرفه، لعلك تعرفه في الغالب لأنه أمره شاع على الناس كلهم، يحكي قصصا باطلة أن واحدا من كبار الصوفية كان جالسا فأتته فتاة دخل يزني بها فض كل الجلوس إلا واحد، فخرج وقد قلب بلاءه الذي ابتلي به يقول لماذا أنت جالس؟ يقول حتى أحضر لك ماء الغسل، يقول هذا وإن شئت دخلت على موقعه ورأيت أمثال ذلك، هل هذا يقبل منه دين؟ لا. أي أنت عندك كتاب وسنة، كتاب الله وسنة رسوله، لا تظن أن أنا أتهم أحدا بعينه من الذين ذكرت أسماءهم، معاذ الله أنا ما أتكلم إلا أكلمك على أشياء واقعة، لكن اللي أنت سميتهم النماذج اللي أنت سميتهم شيء ونقول لي رأي في بعض المناهج، لكن ليس هذا وقت مناقشة مناهجهم. يعني بشكل جذري أصلاً حرام. لا بد فيها من التفصيل، لكن كإجمال لم يكن على عهد الرسول شيء اسمه الصوفية. سمعت في الكتاب والسنة شيء اسمه الصوفية؟ لا. طيب أنا معك على الكتاب والسنة، آية على رأسي، حديث رسول الله على رأسي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن واحد يقول أنا عندي علم لدني، كما ظهر في السودان في زمن من الأزمنة، والصوم معناه الامتناع، فأنا امتنع عن الحرام والأكل ليس له دخل. الصلاة معناها الدعاء ولا أصلي، والصلاة ذات الركوع والسجود ليس لها دخل. كيف أصنع يعني؟ أرمي الكتاب والسنة واتبع هذه الطرهات والخرافات؟ لا أكرر، لا أعني المذكورين الذين ذكرتهم فالكلام عنهم مقام آخر، ولا لا أتهم ولا أبرئ في الكلام عنهم موطن آخر. تفضل. تفضل. أول حاجة أنا أحبك في الله وربنا ينفع بك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا رب آمين. والسامعين والسامعات. حضرتك أعرف على حوالي 30 سنة أو 35 سنة. نعم. دي عايشة مع أبوها حاليا. نعم. بس عايشة من أجل عيالها اللي هم ولادها كبار شوية. يعني عفوا عايشة معهم في يعاشرها يعني ولا مش فاهم؟ يعني يعاشرها ليه يعاشرها؟ أه. يعني هنسأل السؤال بصيغة أخرى، هل يجوز لرجل عمره 75 سنة أن يعيش مع امرأة أجنبية في بيت واحد؟ ممكن نصيغ بهذه الصيغة ولا لا يصلح؟ يصلح. أنت ماذا تجيب؟ في رجل أجنبي هل يسمح له عمره 75 أن يخلو بامرأة أجنبية في بيت واحد؟ طيب خلاص انا والله الشيطان بيحببها له في هذه الوقت، الله يحفظك. الشيطان، انا اذكر اثرا عن عباده بن الصامت رضي الله عنه بس ما حققت السند، يقول لبعض سائليه في مثل هذه المسائل: والله لقد بلغت من العمر 80 عاما ومات هذا مني منذ زمن، وأخشى على نفسي أن أخلو بامرأة فيأتي الشيطان يحركني لفعل الحرام. الشيطان وحش والعياذ بالله. أنت الآن هي زوجتك يزهدك فيها، طلقت يحببك فيها الشيطان. طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وأحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا مولانا أنا بخطب بجمعة، وسؤالي أنا أهل المقاربون على بكي بيعطوني أجر مقابل الخطبة، هل هذا ينقص من أجر الجمعة شيء يا شيخ؟ بلا شك أنه ينقص، لكن حلال لك الفلوس. أثناء الخطبة مولانا في أحد رواد المسجد لعن المسجد يقول بالفندق أثناء الخطبة لا يجوز. لا يجوز. أنتم تشغلون المصلين، تشغلون المستمعين للخطبة، والنبي يقول من مس الحصى فقد لغى عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. وياك. بارك الله فيك يا شيخ مسعد وحفظه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في دلوقتي عندي قطش راضي وهو ما بيسمعش. نعم عذرا. لا أي السؤال تفضلا. عندي قط شرابي وبرده في البيت. قط شرابي عندي أحكامه لأنه هو ما بيسمعش وما بقدرش أخرجه بره الشارع، هل يجوز أن عملية التعقيم دي ولا حرام؟ يجوز. يعني أنت عايزة تحدد النسل للقط؟ عشان هو بيتكلم في أماكن مختلفة من البيت، وطبعا عشان الطوارئ ومعهوش قطة تاني جانية، فكنت عايز أحكمه لأنه لو خرجت برا ممكن يموت لأنه هو ما بيسمعش، فممكن أي عربية لأي حاجة تجربته. فيجوز التعقيم في الحالة دي؟ يجوز التعقيم. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عاوز أسأل حضرتك أخويا كان أكل جلادة شركة شركة جديدة بدون فايدة آخر كل شهر لغاية الحين لا عفوا الشركة الشركة الشركة عفوا الشركة ماذا تصنع؟ بتجيب أخويا فايدة في أثناء الإنترنت بتشحن له كل شهر. بتشحن له شحنة إنترنت. ايوه على سنة يشتغل فيها. طيب وبعد تمام وبعد الغاز هو الغاز يستخدم حاجة بس كده جدا هو قد يستخدم عندنا احنا في البيت. طيب ويبتدي في اخر الشهر الشركة اللي هي بتاعت الطاقة مثلا بتدخل او كده بتتحرك كده كده فهو لا يستخدمه وما يستخدمهوش فلا بد ان يستخدمه ولا لا. سأقول لك سؤالا. نعم. الله ينعم عليك وعليك بالإيمان والسميع والسماع. نفترض أن أخاك في شهر من الشهور عمله يحتاج إلى أكثر من الشحنة الشركة تعطيه أو هو يدفع من ماله؟ هو يبلغ الشركة لا افهمي كلامي بس معلش اسمحي لي في الكلام. الآن افترضي أن أخاك شهرا من الشهور استعمل أكثر من الشحنة المطلوبة يدفع من معه ولا الشركة تدفع له؟ لا هو يدفع من معه. إذا ما كان يدفع من معه يأخذ الزائد ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة شكرا. أنا حاجة ثانية لو سمحت. يا رب تأخذ الله يعافيك الله يعافيك ويعافي مرضى المسلمين جميعا. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما على كلمة التعبد والقدر. التعبد بالإيمان بالقدر. يعني أتعبد الله أنني أؤمن يا رب يا رب أنا أشهد أن الأمور كلها تجري بقدرك أشهد اسمح لي يعني كل شيء يحدث في هذا الكون بقدر الله عز وجل أو فعل الله عز وجل. طبعا هل تظن أن شيئا ما يحدث في الدنيا دون إذن من الله؟ طيب هذه من بدهيات ديننا أن الله الذي يقدر الأمور ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض والله وبالله وتالله إننا نوقن بهذا من فضل الله علينا ونسأله المزيد أكثر من يقين بسماع صوتك. توقن أن لا رئيس ولا ملك ولا وزير ولا أمير ولا ضابط ولا أي واحد يستطيع أن يبرم أمرا إلا أمرا قد قدره الله. ولذلك نقول لإخواننا وأخواتنا لن يملك معكم أي شخص أي شيء إلا شيئا قدره الله ومنفذون ما قدره الله ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الله الكبير الله الملك الله العظيم الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا زوج يقدر على شيء ولا أب يقدر على شيء ولا بنت ولا ابن يقدر على شيء ولا ملك ولا وزير ولا مدير كل شيء بقدر الله وهؤلاء فقط ينفذون فينا ما قدر علينا. افهم هذا. أنا أتعبد الله بهذا أرجو الله أن يرحمني بهذا المعتقد. لا بأس بمثل هذا. فهذا يقال تعبد بالإيمان بالقدر. التعبد بالإيمان بالقدر. بارك الله فيك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل النبرة. الكورونا اللي عاملين عليها في العالم كله لا تسلط على أحد إلا بإذن الله ولا تنكشف عن أحد إلا بإذن الله. ليس معنى هذا ترك الأخذ بالأسباب. كلا نأخذ بالأسباب مع صحيح المعتقد مع صحيح المعتقد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. اتفضل الله في اللي ولك. اتفضل. وانا حضرتك اولادي كلهم عايزين يكلموا حضرتك. عندي عبد الله عايز يكلم حضرتك. الله يبارك لك في ذريتك جميعهم. اهلا وسهلا. مرحبا يا عبد الله. انت تشكر والدك لامر. اولا هو ربك صغيرا ثم الامر انه اختار لك اسما طيبا احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن. لم يسميك حتشبسوت ولا ايزيس. لم يسميك ماكرون ولم يسميك أي اسم سيء، إنما سماك عبد الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الحمد لله أنت أحب الأسماء، نعم من الله عليك عبد الله. بنت تسنيم كبيرة ما شاء الله، قدم تحت القرآن برضه. تسنيم تسنيم يعني لها باسم من أسماء عين في الجنة، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. أحسنت الأسماء وفقك الله. الخطاب موجودون، إن كانت صغيرة لا بأس، وكبيرة وعرضها للخطبة يجوز، يجوز على الملأ يعني. لسه تدرس لسه ربنا يبارك فيها. هو يعني تدرس كم سنة؟ المهم كم عمرها؟ لأن يعني هذا السؤال له أهمية. 14 سنة، موضوع كبير، ممكن تأجل الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا لو سمحت، أنا عندي خلف مريض نفسي، كان والدته قبل ما تتوفى وصت والدي عليه وقالت له خد بالك منه وما وصتش حد من اخواتي الولاد. يعني أمك قالت لأبيك انتبه لأخي مريض. انتبه لابني. ده خالد. ايوه طيب خالد. جدتي قبل ما تموت قالت لوالدتنا ايوه خد بالك منه. نعم من اخو زوجتك. من اخو زوجتك. ايوه نعم. بعدين معلش ان اخواته الولاد، معلش اخوات الولاد حاجه عشان هي عارفه ان هم ممكن يعملوا في حاجات مش كويسه. ما تفعلش في أخوالك الآن، ما تتكلمش فيهم كلام غلط، المهم أنه وصف والدك ماشي. إن شاء الله وصف أبوه لأنه كويس وجيد، وإخوات الولد مش جيدين، في ده الإحراج على الهواء. المهم وصف والدي وصف والدك عليه. وبعد ذلك وبعد كده فجأت توفت هي وجدي ماشي، فوالدي أخذ خالي وهو والدتي وعاش معانا. أيوة. بعد فترة والدي جاله سفر برا شغل. طيب. فسافر هو والدتي، سافر هما الاثنين، ففي خال من اخوالي اخذوا يعيش معانا. طيب وبعدين؟ وبعدين طبعا في من زوجة خالي بيتي هما ومش عايش حياة كريمة معاهم. المهم يا توزي خالك، وبعدين يطعن ايضا في مات خالك. وطبعا وخالي شايف كل ده. وبعدين فجي والدي يرجع من السفر هو والدتي، فطلب ان هو يقعد معاهم تاني فهو مرضيش. طيب وبعدين؟ مين اللي مرضيش، خالك ولا المريض؟ خالك لم يرضى، غير المريض يعني. غير المريض. أي عشان كده والدي يعني بشعر بالذنب يعني. طيب الراجل ده له ميراث، المريض ده له ميراث. له ميراث. له ميراث. ماشي ماشي خلاص، ماذا نصنع الان؟ ولا عليه اي اسم، ولا عليه اي اسم ان شاء الله. خلاص هو احتاج للسفر سافر، كان ينبغي والعزوز تاخذ عليه العهد او توصيه يقول لها انا على عهدك ووعدك ما استطعت، فالتخيط بالاستطاعة حسن، قل أنا نفذ الوصية إن شاء الله قدر استطاعتي حتى يستبرئ لدينه، لكن قدر الله ما شاء فعل، هو غير ملزم بالذي وصته به، قدر استطاعاته من غير حتى ما يشترط. أبوك ليس بآثم الآن، وفقك الله. بس أخشى يكون صراع كله على المال، مال الوريث. بالضبط كده ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، يعني انا عاوز اسال حضرتك ازاي اهل زوجتي من السحر او من اللبس؟ المعوذتين ما قل والله احد والدعاء وذكر الله. لا هي استمر، قال عليه الصلاه والسلام قال استمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. فاستمر. شيخ أنا بسأل حضرتك، أنا الحمد لله راضي بقضاء ربنا وراضي بكل شيء الحمد لله والشكر لله، ولكن أسأل يعني عن أي شيء أنا لا يعني. أقول لك يا أخي اسمع بس كلام، اسمع الكلام. أنت لم تفعل شيئا، هو مواصلة الدعاء، استمر في الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحر من أول يوم دعا، لكن ما استجيب له من أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين ولا بعد ثلاثة أسابيع، استمر أكثر من شهر يدعو. فأنت مأجور، استمر في الدعاء. وذكرتك بالحديث لكنك عاجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي في هذا الدعاء. فقلت لا، مطلوب منك الدعاء. هل المرأة تصلي أو لا تصلي؟ متقطعا. هذا البلاء أعظم من سحرها، أعظم من سحرها أنها لا تصلي، وهذا يسلط عليها الشياطين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا أقبلت المرأة على طاعة ربها وعلى صلاتها بإذن الله، دعون الله، دعت استجابوا لها. أما تلك للصلاة ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بلاء أشد من سحرها. السلام عليكم. الله يغفر لنا ولكم. المشكلة المرض، الداء موجود، سبب البلاء موجود، سبب البلاء موجود، وهو ترك الصلاة، ذكر الله والصلاة يجعل الشياطين تهرب منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك، تفضل تفضل. الله يسلمك. تفضل. حكم الدين في تخصيص آيات من القرآن بعدد معين في وقت معين كذكر أو كورد؟ مثل لما تقول، يعني يقول مثلا بعد تعطي الإشاء كل آية النور مثلا 21 مرة. أيتي؟ سؤالي لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله سيد ولد آدم كان يفعل ذلك؟ لا أظن ليس هذا مين ولا على نفس الحديث. ما عرفت أن الرسول يصنع ذلك؟ وهل هدي الرسول أفضل ولا هذا الهدي أفضل؟ هدي الرسول. أنا مع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك ويحفظك. ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا لا لا لا لا صلاة الفاتح. وإيش صلاة الفاتح؟ ما صلاة الفاتح هذه؟ علمني ما علمت. أنا لا أعلم، أنا لا أتكلم حضرتك. التاريخ لي بيقول الكلام، فأنا أحب إن أنا حضرتك أنا ما أعرف صلاة الفتح لا في كتاب ولا في سنة صلاة اسمها صلاة الفتح إلا فتح مكة. لما دخل الرسول فتح مكة صلى 8 ركعات، وينقل أن سعد بن أبي وقاص لما فتح مدينة كسرى صلى 8 ركعات. لكن صلاة الفتح دي مصطلح صوفي، يعني خبرني. ومن الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عرباوي، الله يحفظك. السلام عليكم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. نعم. والدي كل والدي وفقه الله. أنا أسأل كل بقول لك كل والدي وفقه الله. لا والله جديد يعني انت تذكره. يا عم كمل يا عم. والدي وفقه الله. والدي وفقه الله. آمين. والدي يرحمهم. يعني كل حاجة يعني بعد ربنا وفضل من الله نجيب له كل حاجة. الحمد لله. فمن ضمن الحاجة دي السجاير. هو ما تنفعش هو بيصلي كل حاجة ربنا دي وبيحاول يقلل منها، بس ما ينفعش يطلع بره هو يشتري، هو ما فيش يعني مثلا مش قادر يشتري حاجة وبتعمل السجائر، فبضطر نجيب السجائر. انا ما نجيب السجائر يا حبيبي. فحضرتك انا بس المشكله ان ما ينفعش انا ما اجيبوش كل حاجه موجوده ليه وموجوده ليه. هو بيصلي ربنا وربنا يخلونا يعني. ربنا خلي لكم نصيب سجاير يا رب. هو بيقول كده بس انا بنقول مضطر. فانا والله انا لو مكانك لن اذهب واشتري سجاير لابي. لا ما هو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. اعوذ بالله ان انا اشتري سجاير. يا مشتري السجاير حرام. يا مشتري السجاير خاف الله. يا مشتري السجاير عيب عليك تكون رجل سني كده وراح تشتري سجاير. عيب عليك امام الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا الحمد لله كنا يديك الصحه مولانا وياكم. تفضل. كل يهمك يا شيخ. السؤال الاول اللي بطلب بهذا والدي 75 سنه تقريبا. خل معايا كده اقول له خل خل يا صاحبي يا حماده. ومع ان هو مش حماده يعني بس ده بيدخل السرور على قلبه يعني من باب التقريب بينه وبينه وبين اخواتي يعني. يعني هو سعيد بهذا؟ نعم نعم نعم. يعني قل يا حماده يا سعد. لا مش من باب التقليل يا مولاي. ايوه انا فاهم فاهم من باب التهريج ان انا ادخل على واشير ويعني يحضره لوحده والكلام ده يعني. ماشي يا ابن شاب صاحبي. ماشي يا ابن حماده. طيب التاني سؤال تاني مولاي من خدمه. اتفضل. بس اذا ذكرت والدك تقول والدي وفقه الله. وفقه الله ربنا يديله. بس احنا عايشين على حسه مولانا. يعني ايه عايشين على حسه؟ طبعا انا حد ممثل لقلب طبعا. الله يوفقنا وياك يا ابن حماده. اتفضل. انا بس ماشي يا مولانا. الثاني السؤال الثاني مولانا بصلي صلاه الضحى. بصلي بحب اصلي مش بخصصهم بس في الغالب بصلي الرقعه الاولى بقيه الكرسي والرقعه الثانيه بالاخلاص والمعوذتين. ده مثلا في الضحى وفي رقعتين السنه البعديه للعشاء. فهل ده كده التخصيص ده لا لا تفعل لا لا لا على العموم الصلاه صحيحه لكن لا تفعل ذلك. جزاك الله خيرا. الله يعافيها بسنتي يا شريفه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بحبك يا شيخ. نعم الله يبارك فيك. معلش انا عايزه اسال سؤال. انا زوجي كان في بس شده بيني وبينه الصبح فحلف قال طب والله العظيم تحرمي عليا. فبسأله وبعد كده بقوله ايه ده عمالين نعمل سيرش على النت لقينا ان هو ما كانش قصده الطلاق. فده بيجوز لحاجتين ان هي اما الظهار تقريبا او اليمين. فاحنا مش عارفين دي تبقى انهي. ماذا قال زوجك بالضبط؟ هو معاك اهو. خده معاك اهو. عليكم السلام يا زوجة. ماذا قلت بالضبط؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك انا النهارده بس حصل كلاش كده بيني وبين زوجتي. ما معنى كلاش؟ يعني مشكله يعني ايه يعني زعل يعني زعل وزعل. فانا كمان متعصب وبتاع. فقلت لها انت مثلا بتعملي الحاجات اللي الموضوع اللي هي بتاعت المعاشره دي عشان خاطر مثلا بيبقى انت عايزه مثلا مني. مش لازم تفصل. مش لازم تفصل في الموضوع. ما اللفظ الذي قلته؟ انا قلت والله لحضرتك. طب انا بقى عشان اثبت لك ان انا الموضوع دوت انا بعمله كده يعني بمزاجي وما يمسكنيش وانت توجعني. طب انت بقى ايه تحرم عليا في الموضوع دوت خالص؟ تحرم عليا تحرم عليا في الموضوع ده. بالظبط كده. يعني انت الان قلت لزوجتك تحرمي علي ان اقتربت منك. معناها كده يعني انا مش هقرب منك. أيوة. انا مش هبعد عنك خالص يعني. أيوة. بس كده اللفظ يعني بالضبط. تقريبا ده بالضبط. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد حكمك كفر كفاره يمين. كفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين. بإطعام 10 مساكين. بارك الله فيك. طيب حضرتك طب العشر مساكين دول يعني انت عارف حضرتك دلوقتي ايه كل مسكين جمعية او الحاجة او الله يعني ادفع المبلغ دوت بتقديره كام ادفعهم او اروح اي مسجد مثلا احطه فيه ولا الوسيلة ازاي؟ لا اي يعني اذا كنت تستطيع تشتري 10 وجبات وتوزعها على الفقراء شيء طيب. ما استطعت أن تفعل ذلك وكل غيرك، إمام مسجد فقيه يفهم، قل له بالله عليك اشتري لي طعام يكفي 10 مساكين ووزعه نيابة عني. تمام. ولكن طعام ما يفعش فلوس؟ لا طعام، لأن الله قال فكفارته إطعام. كفارته إطعام 10. تمام. طب حاجة أخيرة بس أخرج، هو دلوقتي يعني عشان بقاش في لبس يعني الظهار والبين أما تقول لها أنت علي كظهر أمي اختلف الحكم. لا ما قلتش أنا ما أفهمش كلمة ظهر دي خالص. خلاص ما حصل الموضوع وصلت على خلاص يوتيوب فهمت كلمة ظهر دي معناها إيه. احنا خلاص بقى كده أنت خلاص سألت أعطيناك الفتوى الحمد لله مريحة، كل ما هنالك تطعم 10 مساكين فلا تتكلم كثيرا، يلا ضيع وقت المسلمين وقتنا هذا بفلوس أكثر من 10 مساكين. ماشي خلاص اتفضل. وقت المسلمين خلاص لا يضيع مع الوسوسة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله في عمرك. رأيك. حضرتك بس عندي سؤال واحد. اتفضل. لو حاليا مثلا انا عندي محل زبيب في البلد سيراميك. الله يعينك. وعندي مثلا 2-3 محلات يعني معروفين اصحابه كده. ففي اليوم سعر واحد ولكن جالي واحد معهوش فلوس مثلا. هياخد على الاجر على الاجر. ينفع ان انا اعلي عليه السعر. يعني أنت صاحب محل تبيع سيراميك، واحد قال أنا أسدد بعد سنة، ما فيش مانع تقول له السيراميك ب60 جنيه المتر. البيعان بالخيار. البيعان بالخيار، ما يستفصل ولا تستفصل. أنت عايز تشتري سيراميك؟ قال لك نعم. تسدد لي إزاي؟ قال لي بعد سنتين. المتر ب60 جنيه. أنت حر، البيعان بالخيار، هذا بيع ليس قرضا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. حبارك الله يا هيثم محمد بن فهم. السلام عليكم. تفضل. انا مش عندي اي تفسير. تفضل. صار وانا محتاج كلام في السلام كان نفس السرايا لبعض القضاء. فاذا كانت اسلمت اما تسلم اما ترد جزية. السؤال لي بس اللي كان نفس السلام بيعمل كده. السؤال الثاني. ما بيعمل كده؟ لا. تقول لماذا يصنع النبي لماذا يرسل السرايا والفتوحات؟ يعني نفس السرايا مثلا لقبيلة طيف يعني أنا أكلمك طيب واحدة كده. في قبيلة تعبد الأصنام والقوي يأكل الضعيف ويسرقون ويزنون، نتركهم على هذا هم في طريقهم للجحيم أو نسعى لإدخالهم الجنة ببعدهم عن ذلك؟ ما نقول لك هو الآن في ناس الآن في طريقهم إلى جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون، لماذا يعبدون الأصنام ويسرقون ويزنون ويظلمون، القوي يأكل الضعيف ويؤيدون البنات يدفنون البنات أحياء، فهذه الأعمال توصلهم إلى جهنم. أنا أريد أن أمنعهم من دخول جهنم، أنا أحسن عليه إليهم أم لا؟ أحسن إليه. هم مصرون، قلت لا ما في واحد يسلك هذا السبيل إلا قتلته حتى ينزجر الآخرون وحولت الوجه بفضل الله، أنا محسن أو مسيء؟ الحمد لله. وأعلم أن الله هو الذي أمر رسوله بهذا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لماذا هذا؟ حتى تنصلح أحوال الناس، حتى تنصلح أحوال الناس. تعرف أن ناسا في بلدك مثلا في ناس مجرمة، في كل بلد ناس مجرمة، في ناس مجرمة يظلمون الضعفاء ويزنون بالبنات بالقوة، هل نتركهم على هذا أو نجبرهم؟ نجبرهم، أمرنا بذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلن نستطع فبلسانه، فلن نستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المسلمون في حال ضعفهم سقوط، لكن لما قواهم الله أمرهم الله، فنحن نسمع ونطير لأمر الله، هو أعلم بنا وبهم، هو الذي أمرنا بذلك. ممكن سنتين ممكن انت مسلم الحمد لله لا. الحمد لله امسك القرآن واللي قال ربنا كله حق والرسول يقول أنا رسول الله ولست أعصي ربي عز وجل تفضل أولاً حضرتك في غزوة تبوك من معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك فالروم لم تقاتل فلم يذكر في السيرة يعني ما حدث في قبيلة غساوت هو نوع النبي لم يهاجم عليهم وهو كان مسلم أنه يريدون قتال النبي ما أعلم تفصيلا في ذلك لا علم لي بشأن قبيلة غسان إلا فقط لا ذكر في قصة عمر أجاءت غسان قال لا هي كانت تستعد للهجوم على رسول الله لكن ما تفاصيل قبيلة غسان ما أعلم هل أسلموا أم لم يسلموا هل قاتلهم النبي أم لم يقاتلهم لا علم لي بشيء لعدم وجود نصوص في هذا الباب ما تأخذ يعني بلاد شبه الجزيرة العربية فقط شبه الجزيرة العربية ما كانش هناك كلمة شبه ما كان كلمة شبه الجزيرة اصطلاح حادث لكن كان هناك جزيرة العرب تشمل السعودية واليمن ودول الخليج تمتد إلى العراق حدودها العراق مع الشام كانت تسمى ما كانش في كلمة اسمها شبه الجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية قول علماء الجغرافيا في هذه الأزمان. الله يسلمك الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. اتفضل اتفضل الله يسلمك. حضرتك عبد الرحمن علام يا أهلا يا عبد الرحمن. الله يوفقك ويحفظك ويوفق يرحم والدك رحمة واسعة الله يرحم والدك رحمة واسعة وكيف حالك وحال إخوانك الحمد لله بخير حال وغير شيخ الفضل ونعم الحمد لله اللهم لك الحمد الله يوفقك ويزيدك ولا ينقصك تفضل يا عبد الرحمن الله مبارك أهل بنت حضرتك ربنا يبارك فيها ويبارك الله يبارك فيك ويسلمك ويحفظك يا رب بارك الله فيك يا عبد الرحمن الله دعاك الصالح لها وللمسلمات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متعكم الله بالصحة والعافية وطال الله في عمرك يا شيخنا يا رب وإياك والسامعين والسامعات في طاعة الله جميعا يا رب اللهم آمين في طاعة الله جميعا يا رب اللهم آمين حديث يا سيدنا يطلع عليكم رجل من أهل الجنة الذي قال أبيت وليس في قلبي شيء لأحد نعم لا يثبت سنده بارك الله فيكم ولك بمثل سلمك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل اتفضل أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا بس المدام عندي هتسألك على سؤال الزوجة خير من المدام زوجتي ما قلناش الزوجة أيوة كده فضل. اتفضل ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ بس أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال اتفضلي أنا دلوقتي بس عايز أسأل على صدقة جارية أيوة ودي إن هي تنفعني بعد الوصية الحمد لله الحمد لله أنا يعني الحمد لله ربنا بس ما أرضيش يعني بالأولاد وكده وأنا الحمد لله يعني شبه في عندي نوع من الالتزام شوية الحمد لله الله يتقبل والسؤال السؤال إن أنا عايزة أعرف بس الصدقة الجارية اللي هي بتنفعني بعد كده يعني أحسن حاجة ممكن أعملها إيه أفضل حاجة الله يتقبل منا ومنك والشرك بقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين وبقول الله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فالجواب مبني على كم المبلغ هل هو كبير إذا كان مبلغ كبير الله يرزقنا ويكل ناسع فضل يقول لك ابني مسجد مبلغ عشرات الجنيهات مئات الجنيهات ممكن أقول لك اشتري مصاحف كبيرة ضعيها في المساجد وقف لله يقرأ فيها أهل المساجد التي تحتاج إلى مصاحف إذا كان يعني أكبر من ذلك شيئا ما ممكن تأتي بمبرد مياه لأناس يحتاجون إلى ذلك ولك أجر سقيا الماء أكبر من ذلك. 1000 جنيه مثلا اشتري 1000 طوبة يوضع في أساس مسجد يكون لك رزق دار عليك إن شاء الله. فعلى حسب المبلغ الله يتقبل منه منك. أتي تنفع لي والوالد يعني والزوجك أيضا اللي جنبك يعني زوجك المزاور لك. إذا قلت يا رب هذه 1500 جنيه 500 لي 500 لزوجي 500 لوالدي يا رب تقبل منه إن شاء الله مأجور. اللهم أمين يا رب. الله يسلمك. وفي سؤال ثاني معلش يا شيخ. دلوقتي أنا محامية ومن فترة يعني أنا قررت كده بيني وبين يعني بيني وبين ربنا يعني خفت أحسن تكون مثلا حرام لأن أنا سمعت عن يعني سمعت الكلام ده قبل كده فقررت إن أنا فعلا أعتزل الشغل فيها خالص يعني دلوقتي ما بنزلهاش خالص نهائي غير بس في حاجات ضرورية يعني لما يكون مثلا حد خاص بيا ممكن أنزل وأكون مفيهاش شبهات بس لو في حد مثلا يخصني وفي حاجة أنا شايفة إن أنا مثلا ممكن أكون حاسة إن فيها يعني مثلا حق معين وأنا عارفة إن صح كده بس يعني أنا إيه للأسف مش بلتزم بكده يعني ممكن أكون أنا عارفة الحقيقة بس بحاول أدافع بقدر الإيه على الشخص اللي يخصني. لا يجوز لك أبدا. الله يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إلى قوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. لكن باب التوبة مفتوح لك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فاستغفر الله ولا تعود إلى هذه القصة قصة المحاماة والدفاع عن المبطلين. وفقك الله وتقبل الله منا ومنك التوبة والإنابة. اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا بس كنت بسأل على اجتماع في بعد أذان الفجر رمضان. هذا يستلزم صيام شهرين متتابعين أنت وزوجتك المطيعة لك وإن عجزت صمت 60 مسكينا. الله يوفقنا وإياكم. وأنا لا أعلم يا شيخ. تعلم أو لا تعلم هذه الكفارة غفر الله لنا ولك. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لك شيخنا زي الحال. الحمد لله والشكر لله الحمد لله الحمد لله. ما حكم زي عند بيبيعوا أدوية الناس. ماذا؟ بيبيعوا أدوية الناس يشكون أنهم يضربونها. يعني الصيدلي عارف إن الدواء مغشوش ويبيعه؟ لا لا الدواء ممتاز وكويس بس المشتري المدام بيعمل شاكك إن يستخدمه استخدام خاطئ. أي لا اختلف السؤال الآن. اختلف السؤال الآن. يعني في عندي دواء معين كمسكن للآلام مثلا مثلا يعني مش بالضبط وهذا الدواء المسكن للآلام ناس تأخذه للسكر والعربدة لا مش بالمعنى ده يعني بياخذوه عشان يجيب زيادة نشاط يبقى يشتغل أكثر. زيادة النشاط مش حرام؟ هل زيادة النشاط حرام؟ لكن هل هي مضرة بالصحة؟ لا الدواء بحد ذاته غير مضر. يعني واحد يشتري دواء كي يزداد نشاطه وهذا الدواء أحيانا حضرتك بيت عليه حاجات من العطارة بس خد بس بس خد بالك بس من كلامي على اساس اكون سهل معك كن سهلا لا نفتي بالتقليل الان انت تسالني عن دواء يباع عندك في الصيدليه نعم واحد يشتريه منك بقصد ان يزود نشاطه وهذا النشاط هذا الدواء لا يضر بجسمه كده قلت لا يضر نعم لا يضر بجسمه ما المانع من بيعه؟ لا مانع السلام عليكم وانت اكدت بانه يضربه يضربه ازاي يعني مش فاهم يضربه يعني ايه يعني سكر يعني او لا سكر لا تعاونوا على الاثم والعدوان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى معذره الخط القطع اتفضل شرفنا بك يا عبد الرحمن يحفظك ربي هل أنت قائم الدعوة أم اشتغلت في الهندسة؟ لا شغال في الهندسة الحمد لله وفي نفس الوقت شغالين في الدعوة برضو بإذن الله الله يتقبل منا ومنكم الحمد لله الله يتقبل منا ومنكم يا رب اللهم آمين ربنا يبارك في حضرتك طبعا شفنا بخصوص المنتجات الفرنسية هنا يعني القطعة احنا هنا في بعض المحلات كنا نشتري حاجات من عرفنا فرنسية وبعد كده هي مواد غذائية كلها يعني فلما بنرجعها للبائع هو بيدينا الثمن وبالتالي بيتضرر الاقتصاد الفرنسي لكن في نقطة معلومة عن البائع ده ان هو بياخد الأكل ده وإن كان مغلف ولم يفتح به لمين هو ده لا يعيد بيعه فهل يعني هو تضرر الآن لا لا ضرر ولا درهم السابق عفى الله عنه السابق عفى الله عنه نعم الجديد الذي يساعد الاقتصاد الفرنسي على الانتعاش وهو يسب رسول الله لا تبدأه لكن السابق عفى الله عنه ولا نهدر الأموال نعم بس هي هل أمريكا بتستورد من فرنسا يعني طعام تعز بعض الشركات بتبقى مثلا الشركة الرئيسية فرنسا فتحة بقى ليها في أمريكا وبتصنع في أمريكا وبيستفيدوا يعني بيأخذوا والله على العموم الذي يعنينا عدم مساعدة الفرنسيين الكفار الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن التوصيف الذي ذكرت لا نقول لك خلاص ما دمت اشتريتها خلاص الحمد لله لا لا لا تنهى عن عفوا عندنا النهي عن إضاعة المال السلام عليكم لا هو لو انا رجعت الحاجة هو هيزيد الفلوس انا اعرف لكن هو يتضرر انت تقول هو يتضرر بنبير من اكل بس يعني طب ما هو ضرر عليه برضه ما احنا اضطرد اضطرد انه مسلم اضطرد لا ضرر ولا ضرار في الجملة نعم الله يسلمك الامر الاخر لو حبيت تلحق خلاص ممكن بعد ساعه لا باس اذا كنت تسمعني لا باس كنت تسمعني يا عبد الرحمن لا باس ان شاء الله السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم سمحت عايز اكلم الشيخ مصطفى العالم معك تفضل يا اختي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته محضرك تفضلي ما السؤال السؤال كنت حامل في الشهر الرابع ماشي وفي اخر الحمل اكتشفت ان الجنين دمه متكتر وعنده يعني عنده سبقه في جسمه تمام فالمفروض الاطباء اجمعوا ان انا لازم انزله لان كده كده هيتوفى في الشهر كام؟ في الشهر اللي فات كنت بدات الشهر فيه يعني الروح نفخت فيه ام لم تنفخ؟ لا الروح كده نفخت فيه نفخت فيه وبعدين عملت ايه طيب؟ بعدين برأي كل الدكاتره حتى دكاتره المستدينين وكده قالوا لي لا لازم ينزل هو ميت مات يعني ولا ايه؟ لا ما ماتش هو كان عايش ايوه وبعدين ماذا حدث؟ بعدين يا شيخ انا نزلت وعملت عمليه ونزلت برأي جميع الاطباء اكتشفت بعد كده ان هو لم قالوا لي من حرام بعد سنه حصل خم بعد سنه حصل خم نفس المشكلة نفس الشكل الثالث ده. الدم كله تأذنين بيكسر وبيتمر الأجهزة. ندرب الدكاترة أجمعهم أنا لا في سؤال. فسؤال لا في سؤال أنا أسأله. هل الأطباء الذين استشرتيهم أفادوك أن هناك ضرر محقق واقع عليك إذا بقي الجنين؟ أول مرة لا، ثاني مرة أنا بأذنهم هل في خطورة على حياتي؟ أقولهم لا، ما فيش خطورة على حياتي. ما فيش خطورة على حياتك إذا لا تنزل. مرة أنا كنتش أعرف. أيوة، ثاني مرة الآن إذا قالوا. مرة أذنهم ما فيش خطورة، فاستمرت في الحمل بعد الشهر الثالث. خلاص ما دام مات لا اسم عليك. الأولانية أنت معذورة بجهلك، معذورة بجهلك، لأن الروح ما دامت نفقت في الجنين وليس هناك ضرر على الأم فلا يعني إن كان مريض أو غير مريض، المريض لا نقتله. أيوه. فالذي حصل خطأ منك لكن معذورة بجهلك، لأن أنا أقول أنت معذورة بجهلك لأن الأطباء أفادوك بهذا، فبعد ذلك استغفر الله وعملي أعمالا صالحة. وإذا الزوج موجود الله يبارك فيك ويرزقك الذرية الصالحة. سؤال، الزوج موجود؟ أيوة موجود. اطلبي منه أن المسامحة لأنه له حق في الولد. هو اللي كان معايا وأنا ماشي وهو كان راضي يعني. أنا يلا يلا عفى الله، أعملوا صالحا وتصدقوا، بارك الله فيكم. شكرا جدا يا سيدي. الله يبارك فيكم. آمين. يعني يا دكتور عمرو أنت تزكي إنزالها للجنين وهو حي يا دكتور عمرو، بارك الله فيك. بهذا القدر أستجئ سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا هذا، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، ونسألك يا ربنا أن تنتقم من أهل الظلم وأهل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون دينك وينالون من نبيك صلى الله عليه وسلم. انقطعت الأسباب إلا بك يا ربنا فانتقم منهم وعجل بالانتقام منهم يا كريم. يا كريم علمناك ربا رحيما حليما، علمناك حليما رحيما تفتح باب التوبة، ولكن هؤلاء بادروا بالعناد فوق العناد وتمادوا في الغي بعد الغي. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أيها الإخوة والأخوات، اسألوا الله أن يرحم ميتكم وأن يشفي مريضكم ومريض المسلمين وميت المسلمين. عمموا في الدعوات ولا تخصصوا. أيها الإخوة والأخوات، كونوا موقنين تمام اليقين أن الأمر كله لله، وأنه سبحانه والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولن يتسلط أحد على أحد إلا إذا سلطه الله، ولن ينكف أذى أحد عن أحد إلا إذا كفه الله. آمنا بك يا ربنا وعليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.